وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يعني هذا الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أتشهد ثم أقول: اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار، أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يعني هذه الكلمات الدندنة التي تقولها أنت ومعاذ صلى الله عليه وسلم رضي الله عن معاذ، أنا لا أحسن هذه الدندنة، يعني الدعوات المنمقة: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال له: أنا ما بعرفش أقول الكلام ده، أنا بقول: يا رب أدخل الجنة، يا رب نجيني من النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، حولها ندندن. يعني كل الدعوات اللي احنا بنتكلم عنها دي علشان الإنسان يصل للهدف، والهدف إن الإنسان يدخل الجنة برضا الله سبحانه وتعالى وينجو من النار برحمته سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل: حولها ندندن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم عائشة رضي الله عنها هذا الدعاء، أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فسؤال الجنة إن أنت تقول: يا رب أدخل الجنة. ليه ان احنا نسأل سؤال الجنة ده؟ انا عايز ان شاء الله بإذن الله في الحلقة دي ان احنا نتكلم شوية عن بعض نعيم الجنة، فيخلي الانسان هو في رمضان، في وقت الصيام، في وقت القيام، ان هو يجتهد في الدعاء. فلما الانسان يسمع عن نعيم الجنة يشتاق. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث في فضل مجلس الذكر، كان صلى الله عليه وسلم يقول: ان لله ملائكة فضلا طوافون في الارض يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى بغيتكم، فيأتون يحفون المجلس بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم فيما اجتمع عبادي، قالوا: يا رب يذكرونك ويسبحونك ويحمدونك. فيقول الله عز وجل: فهل رأوني؟ يقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: فكيف لو رأوني؟ يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيح. فيقول الله تبارك وتعالى: فما يسألوني؟ الناس دي عايزين إيه؟ يطلبوا إيه؟ قالوا: يا رب يسألونك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. يا رب يسألونك الجنة. فيقول الله عز وجل: هل رأوها؟ هم شافوا الجنة؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ يعني إذا كان هم بيسألوا الجنة بيطلبوا الجنة وهم في الدنيا ما شافوش الجنة، فكيف لو أنهم رأوها؟ يعني لو شافوا الجنة هيبقى حالهم عامل إزاي؟ فالملائكة تقول لله سبحانه وتعالى: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصة وأشد لها طلبة وأعظم فيها رغبة. يعني لو شافوا الجنة هيبقوا عندهم حرص شديد على طلب الجنة، هيبقى طلبهم للجنة مختلف، هيبقى دعاءه وهو بيبتهل ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى: يا رب دخلني الجنة. ليه؟ هو شافها، لو أنهم رأوها. ولذلك كان سيدنا حنظلة رضي الله عنه يقول: نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، يعني حتى كأن رأي عين، يعني كأننا شايفينها قدامنا. فاليقين يزيد وطمع الإنسان في رحمة الله سبحانه وتعالى يزيد، حتى آخر أهل الجنة دخولا الجنة النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أن الله سبحانه وتعالى يرفع له شجرة بين الجنة والنار، فيقول: أي رب أدنني من هذه الشجرة، فيدنيه الله تبارك وتعالى منها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها، فيعاهد الله سبحانه وتعالى ألا يسأل غيرها. فالله سبحانه وتعالى يرفع له شجرة أخرى هي أحسن من الأولى. في كل مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم وربه يعذره، يعني هذا العبد يعاهد ربنا سبحانه وتعالى ثم ينقض العهد، والله سبحانه وتعالى يقول ألم تعهدني ألا تسألني غيرها، يقول ويعطي ربه عهودا ومواثيقا وعزتك وجلالك لا أسألك غيره. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيعلق يقول إيه، قال وربه يعذره. ليه؟ لأنه يرى ما لا صبر له عليه. الله أكبر، هو أصلا شاف إيه؟ هو مش دخلش الجنة، هو لسه ما دخلش الجنة، لسه ما دخلش أصلا الجنة، هو بس شاف شجرة، فالشجرة دي هو لا يصبر عليها. قال لأنه يرى ما لا صبر له عليه. أمال لو شاف الجنة، يعني هذا الإنسان لما يقف على باب الجنة ويسمع أصوات أهل الجنة يقول يا رب أدخلنيها، يا رب لا أكون أشقى خلقك، الناس كلها دخلت، يا رب دخلني أدخلني الجنة. لذلك في في في في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. قال فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وهذا الإنسان الآخر أهل الجنة دخول الجنة. في رواية جميلة من روايات الحديث في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى رجل بين الجنة والنار. شوف هو ده بقى إيه صاحبنا اللي احنا نتكلم عنه، ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة مقبل بوجهه قبل النار، آخر واحد خارج من النار وآخر واحد يدخل الجنة، فيقول يا ربي اصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. يا رب لا يعني لا أستطيع أن أتحمل، خلاص اصرف وجهي عن النار يا رب. بس كل أمنيته أن ربنا سبحانه وتعالى يصرف وجهه عن النار. فيقول الله عز وجل هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ يعني لو ربنا سبحانه وتعالى صرف عنك النار، صرف وجهك عن النار، تسأل حاجة تانية، تطلب حاجة تانية، فيقول لا وعزتك، فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت. شوف كده الجنة ومكسوف ولسه قايل يقول يا رب مش هسأل حاجة تانية، مش هطلب حاجة تانية، فإذا رأى بهجتها سكت، فسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال يا ربي قدمني عند باب الجنة. يعني هو بيقول إيه مش عايز أدخل، بس إيه خليني جنب الباب، يعني على الأقل كده بقى جنب باب الجنة، يا رب قدمني عند باب الجنة. فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلق، يا رب الناس كلها دخلت ما بقاش أنا أشقى خلقك، يا رب بس أكون عند باب الجنة. قال فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره، يعني طب هتطلب حاجة ثانية؟ فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك، فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق. قال صلى الله عليه وسلم فيقدمه إلى باب الجنة. شوفوا يا أخوانا رحمة ربنا سبحانه وتعالى يتلطف مع هذا الإنسان ويرحمه، وهذا آخر أهل الجنة لدخول الجنة. فقال فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول يا رب أدخلني الجنة. فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، يعني كل شوية تعاهد ربنا عهد وتنقض العهد، ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلق. قال فيضحك الله عز وجل، الله أكبر الله أكبر، شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى، فيضحك الله عز وجل منه ثم يأذن له في دخول الجنة، يعني يقول له خلاص ادخل الجنة. فيقول الله عز وجل لهذا الإنسان اللي هو آخر أهل الجنة دخول الجنة وآخر أهل النار خروجا منها، يقول له تمنى، قول أمنيتك إيه، نفسك في إيه، تمنى. فيتمنى حتى إذا انقطعت به الأماني، يعني يفضل يقول يا رب نفسي في كذا ونفسي في كذا ويتمنى. يعني لو تخيل إنسان في الدنيا حد قال له قول نفسك في إيه، أمنيتك، ممكن يقعد شهر يتمنى. ده عبد يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، بين يدي الملك وعند الجنة، ويتمنى حتى إذا انقطعت به الأماني، قال كل نفسه فيه. فيقول الله عز وجل من كذا وكذا. يعني قال أقبل يذكره ربه، يقول له طب أطلب من كذا، سل من كذا. يا جماعة إيه الرحمة دي، إيه المعاملة دي؟ فيقول حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه. في رواية عند الإمام أحمد فيقول الله عز وجل له تمن فيتمنى، ويذكره الله عز وجل سل من كذا وكذا، حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله عز وجل هو لك وعشرة أمثاله. قال ثم يدخل الجنة، في رواية قال يدخل فيدخل يرمل في الجنة، يرمل يعني يجري. تخيل واحد كده داخل، شوف الفرح، داخل بيجري في الجنة، ينطلق في الجنة، ينطلق ويرمل في الجنة. قال ثم يدخل الجنة، يدخل عليه زوجتاه من الحور العين، فيقولان له الحمد لله الذي أحيانا لك وأحياك لنا. فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطيت، محدش خد النعيم اللي أنا خدته ده خالص. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد. شوف كل الآلام الإنسان بيتألمها في الدنيا تنقطع عند دخول الجنة، ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، لكم أن تصحوا. يعني واحد بيتعب في الدنيا أمراض وبلاءات، الجنة ما فيش فيها تعب، فيش فيها ألم. إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. صحة حياة بلا موت، مفيش فقد، مفيش حد بحبه يموت. إن لكم أن تشبوا شباب فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. قال ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يعني حياة مستمرة خالدين فيها أبدا، لا يبغون عنها حولا، حياة على طول، منعم على طول، ما فيش لحظة تمر عليك في الجنة وانت ايه حزين ومتضايق وزعلان، فيش كلام ده. قال تعالى متكئين فيها على الأرائك، الاتكاء هو التمرفق، متكئين فيها على الأرائك، شو راح حاجة وظيفته انه ينعم في الجنة بس. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. والله عز وجل يقول إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أسعد لحظة تمر على الإنسان ما يدخل الجنة ويسمع هذا النداء يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل الجنة خلود فلا موت. قال تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون. شوف بقى صاحبه اللي كان في الدنيا يقول له أنت مصدق أن في آخرة ومصدق أن في حساب قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم يلتفت إلى أصحابه من أهل الجنة ويقول أفما نحن بميتين، هو خلاص كده أفما نحن بميتين، يعني هنفضل في النعيم ده على طول. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا النعيم في الجنة فليعمل العاملون. قال الله عز وجل إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون.